أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال زين العابدين وسيد الساجدين: اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآله. تحدثنا بالأمس عن أن التطلع الكبير والطموح العالي قد يؤدي إلى الغفلة والغرور، وبالتالي العجب بالنفس مما يسبب خلل في النية وخلل في الأفكار وكذلك خلل في الأعمال. لذلك الإمام بعد أن يتطلع إلى أعالي وأعلى الدرجة هنالك يعيش حالة ترقب والتصحيح والتجديد الدائم حتى لا يقع الإنسان في خلل الغرور. اللهم وفر بلطفك نيتي وصح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني. العمل سلامته يتوقف على سلامة العلم، وسلامة العلم متوقفة على سلامة النية. النية هي الأساس، على نياتكم ترزقون. ليس العلم بكثرة التعلم، إنما العلم هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. النية الصادقة تؤدي إلى علم نوراني. فإذا كان هناك خلل نية ما ثبتت، في هذه الحالة يضيع الإنسان، لأنه سيفقد البصيرة. قد يملك المعلومات لكنه يفقد البصيرة، بالتالي خلل في اليقين. وإذا كان هناك خلل في اليقين، خلل في البصيرة، لا ريب أنه يتخبط في مسلكه. ولذلك قليل من العمل مع الحكمة مقبول، لأن هذا هو العمل السليم، هذا هو العمل الذي يكون بنية صادقة. وكثرة العمل من دون علم نتاجها قليل، فضلا عن الأخطاء والأضرار. لذلك الإمام هنا بعد أن يقوم بعملية يبين لك ضرورة عملية التجديد في الفكر، حتى لا يعتقد الإنسان كما قلنا بالأمس يعتقد بعقيدة فاسدة، يتيقن بعقيدة فاسدة بسبب الغرور. هذا لابد أن يعيد النظر ويجدد نظره في الأفكار والنظريات والمعتقدات حتى تكون عن دليل وبرهان. بعد ذلك تبدأ الخطوة الرئيسية وهي النتاج عن الإنسان، واستطلع، يعني هناك فساد، يقابل الصلاح الفساد. الإنسان بسبب تطلعه الكبير ينتابه الغرور فيمارس أدوار خاطئة ويعتقد أنه يمارس طريقا سليما، مواقف خاطئة أو ما صابت من أعمال بسبب الغفلة. هذا واستصلح بقدرتك، تحتاج إلى قدرة إلهية، تحتاج إلى سعي من الإنسان وقدرة إلهية. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مذاك إنما أوتيت على علم عندي. الله سبحانه وتعالى هو الزارع، هو الراجح، هو الرامي، هو الفاعل، كل الخير من الله. لذلك بقدرتك ما فسد مني. أنا في خلال مسيرة التطلع لبلوغ أكمل الإيمان انتابتني غفلات، في مسيرتي لكتاب أفضل اليقين صار هناك خلل في بعض الأفكار، في مساري لبلوغ أحسن النيات كان هناك شوب النية، وكذلك حينما كان المسار إلى أحسن الأعمال بسبب شوب النية وخلل اليقين وما شابه كان في العمل فساد. يعني خلنا أجي أنا أجيب لكم بعض مثال واضح وجلي. حركات الإسلامية تتطلع إلى أقصى الدرجة تغيير الواقع جذريا، تغيير الواقع مو ترجع، تسعى إلى هذا الطموح، تسعى إلى المكنة في الأرض. هذا أعلى ما يتطلع إليه من حيث الواقع الممارسة. زين، لكن هؤلاء بسبب التطلع الكبير في أول صراع وأعمال فاسدة، اعتداءات، غيبة، نميمة، تسقيط، لن يصير غرور، يقول أنا الأفضل فلابد أن أكون أنا واجيح ذاك. إذا يجي هذاك هذاك ما يقدر يؤدي الحق، كأن الحق متقط عليه، ما منه ما شرط الحقيقة دامت أبدا. صحيح العلم يموت بموت أهله، وإذا مات العالم كلمة في الإسلام شيء لا يسدها إلا عالم مثله. لكن الله سبحانه وتعالى أيضا أوجد العالم الآخر، أوجد العالم المثلي وهكذا. لكن هؤلاء لأنهم يتطلعون عيسون الصراع، وهكذا العاملين في الساحة الإسلامية يعتقد أن طريقه هو الطريق الصح وأن الآخرون سيبيعون إذا ما كانوا هم زين رأس الحربة، إذا ما كانوا هم القيادة. لذلك أخطاء كثيرة، كثير من الأخطاء ممارسات خاطئة، يخطون على الآخرين، أفكار خاطئة وما شابه. هذا التطلع والطموح الكبير سبب غرور، والغرور هذا يسبب أخطاء كبرى في العمل نقطة قليلة. ولهذا الإمام يقول واستصلع بقدرتك، إن هناك شيء فاسد في عملنا أكون هناك فساد بسبب خلل في النية وخلل في الفكر، أنا فكر خاطئ والأمور معلقة علي، أنا قد أرى نفسي الأفضل بس أيضا غيري قد يكون أفضل مني، حتى ولو كنت أنا الأفضل ممكن لو ذاك تسلم الأمر كان أفضل مني، فضلا عن أن هو الكلام من يقول أنا الأفضل، لازم يكون ذاك هو الأفضل. الشيء الآخر من يقول إذا أنا ما كنت الأول العمل يتوقف والدين يتوقف ويفطر وبيكتب المجتمع وما يتقدم وما ينقل، من يقول هذا؟ ما في نهضة في العالم قبلي، ما في حضارة قبلي، ما كان هناك وهناك قبلي، قبل تجمعي، قبل جماعتي، قبل مرجعي، قبل فئتي، قبل ما كان في ذلك التاريخ في مناطق أخرى في العالم أخر، ما كان لكن هذا يتمحور حول الزار وصار عنده تطلع بلغ إلى درجة طبيعية، اللي عنده تطلع تكون عنده كفاءة، تكون عنده قدرة طبيعية ليثور الغرور ويعتقد هو الأوحد. هذا تشوف بعض الأوقات مع الأسف فقيه أصله وحيد دهره، وحيد دهره جميعا يعني ما في غير خلاص وحيد دهره ما. ومن هالقبيل ألفاظ أنه يستفرد بالشيء دون سواه، هذه يسبب ظلامات في العمل، يسبب حجب كفاءات، وهذا يسبب فساد، تدمير نطاقات، وهذا يسبب فساد. وهكذا الإنسان لا ينفعل على إطار نفسه، تذكر روح الآن يجي المسجد ما شابع متدين الجنة ضمنها، طلعنا من الزير من هنا وهنا غفلة، لأنه فكر الآن بلغ الدرجات العلى فاكتفى بهذا، فبالتالي عينه تزيغ من هنا وهنا، وهذه عينه السبب يجعلها سباق مصيدة وما شابه. وين الخلل؟ خلل لما كان عنده تطلع ما قاعد يراقب عمله، ما قاعد يعيد النظر في عمله، ما عنده روح تجديد، ما عنده روح محاسبة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا لماذا عمل، ما هو الصح، ما هو الخطأ، وين الخلل، لماذا، ما هي الأسباب، هذا ما موجود، صرنا فساد في العمل. لذلك واستصلع بقدرتك، يعني يا رب وفقني ساعدني ألهمني، أنا عندي استعداد، عندي إرادة، الآن أنا حاسب نفسي، أنا الآن أجلس وحاسب نفسي وفي طول النهار وفي طول الليل أراقب عملي البقى عليه الدهر، أنا الآن أريد أقوم بعملية جرب حساب لعملي البقى الله سبحانه وتعالى. واستصلع بقدرتك ما فسد مني. شوفوا هذه الروح هي أساس الإصلاح، أني أنا أقر أن في خلل، لا يصير عندي استكبار، كل عمل صح. لو واحد يجي ينتقد يقول لا أنا هذا إلي عيوبي، هنا واستصلح بقدرتك ما فسد مني، يعني هناك عمل خاطئ بدرا مني، عمل خاطئ نتج من عملي، ما فسد مني، هناك فساد، هناك قد تكون في النية فيها نوع من الفساد، في التفكير فيها نوع من الفساد، في العمل فيها نوع من الفساد كامل. إذن في خلل، هنا الإقرار بوجود الخلل هو النقطة الأولى للإصلاح ولتوفيق الله. أما إذا أنا ما أقر ما قرن عندي خلل، ما قرن فكرتي خاطئ، ما قرن ان عملي خاطئ، ما قرن ان نيتي فيها شيء. لا، انا اتقى من على هذه الامور، انا معصوم في الافكار، انا محسوب في العمل، عملي كله صح. هذا اللي يحسدوني؟ هل يصلح امره؟ لا. هل يوفقه الله للاصلاح؟ لا. هذه النقطه الاولى، ان انا اجي اقارب ان هناك خلل. اين الخلل؟ ابحث عنه. هناك فساد في العمل، اين هو؟ ابحث عنه. طريقتي عدله، معاملتي عدله، سلوكياتي عدله، برنامجي عدل. يجي هنا الانسان في علاقاته، في افكاره، في ممارساته، في علاقاته، في سلوكياته، في تطلعاته حتى. هل تطلع هذا صحيح؟ اكو تطلعات لا نتاج فيها، ما فيها نتاج اصلا. يعتقد الانسان الان هو في مسلك صحيح، فبالتالي يوم القيامه هذه الاعمال كلها تتحول منه هباء منثورا. حول خلاص. هل ادلكم على الاكثرين اعمالا؟ الاكثرين، ها، اكثر الناس الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، قال الطغاة يفكرون انهم سادة الكون وان الله راض عنهم، اعطاهم الملك، اعطاهم الحكم، اعطاهم السيادة. يفكرون لا، الله راض عنهم، خير العباد، البقية اراذل. يقولون لا، اراذلنا يرزمة قليلون، يرزمة لتعابير الطغاة غرور. هؤلاء هم الأكثر. نفس الشيء الوقت في الدين يكون غرور، يفكر هو الأحسن عملا، بسبب هذا الغرور عملا يؤدي إلى الفساد، يقتل، يخطط، يدمر وما أشبه. ما يقبل أحد ينتقده، أحد يقول هذا غلط، لا أنا صح، غير هو الغلطان. هذه الروح هي الخلل. وهذا الإمام يعلمنا، يعلمنا نقطة مركزية، أن النية والفكر والعمل لابد أن يبقى تحت المنظار دائما وأبدا، لا يكفي التطلع والطموح، بل يتحول التطلع والطموح إذا ما يكون النية والعمل والفكر تحت المنظار يؤدي إلى دمار. حتى لو كان تطلع إلى النية، أنت تطلع لأحسن النيات وأحسن الأعمال وأفضل اليقين وأكمل الإيمان، مع الرغم من هذا تطلع، إلا أنه إذا لم تكن هذه الأمور الثلاثة تحت المنظار يؤدي إلى دمار. لهذا لابد أن تكون تحت المنظار، تحت الرقابة. أنا زين، أنا أتطلع إلى أفضل اليقين، لكن الإنسان شوية تعلم صار عنده معلومة، بالعلم صار مغرور. مو أفضل يقين، مو لابد أن يكون اليقين مقدمته العلم. زين، هذا صار عنده علم، قاعد يتطلع، راح يقرأ حتى يجذر علمه ويقينه. شنو اللي صار؟ صار عنده غرور. أنا أعلم من ذلك، هذا جاهل. لا، ما فيك أن أكون أقدر لهم كتاب. من هذا العالم فهم هو سوى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب علماء يقول أنا لما رحت درست الحوضة تعلمت، حصلت المعلومة، وبعد ما شاء الله بعد الآن أنا أفضل الطلبة. شوية هو ذكي، تعلم بزيادة، صار تفكير. والله انا حتى هذا المدرس، حتى المدرس شوية يشوفه لك او يمكن افضل منه، شوية زاد العلم، صار يتصور انه حتى افضل من المجتهد، بل افضل من الفقيه. ما هذا الفقيه؟ ما شوف الناس اذا ما يروح انه شوية معلومة ويسعى يتعلم، أفضل اليقين. لكن تصالح في عمله. سبب وين؟ سبب هذا الغرور. بعدين يقول هذا بعدين التفت لنفسها شاف روحه وين؟ شوية ازداد ازداد ازداد علم راح شاف روحه جاهل تكشف له جهله. كلما ازداد علما كلما ازداد علما بجهله اكثر. وما اوتيت من العلم الا قليلا. هذا هي فالتطلع ايضا يسدد. فاحنا نحتاج ان يكون تحت المنظار. انا اعمل اليوم اعطيت صحيح اليوم ساعات محتاج اليوم انا اقدم خدمه. لا انا قاعد اخدم المجتمع. المجتمع يرفض. انا ابدا اسد المجتمع واشتم المجتمع من اوله لاخره. تعال يقول انت على اساس هالخدمه اللي قدمتها للمجتمع قاعد تسد لنا. هذا فساد العمل. صار غرور ان يفكر هذا المجتمع. من يقول انت بس انت الذي تعمل؟ اكو غيرك يعمل احسن منك. لا ترى هناك رجال يعملون لا احد يعرفهم. انت عملك ظاهر. والقضية مو كثرة عمل. قضية اخلاص في العمل هو الذي ذاك الذي ينمو وينتج. وفيه البركة والخير. هذا يفكر الان عمل عمل ظاهري والله. وبعد ما خلى ولا بقى في المجتمع. اكون اخنا فاهم. كل هذا المجتمع ما يستاهل. لازم يؤدب هذا المجتمع. ولازم تواحنا سعود قدمت المجتمع. لو اردنا نجي حاصلة عندي نصدمها بالحقيقة. بس ما يتحملها. اقول لهم سعود قدمت المجتمع. من انت؟ وايش اعطيت من وقتك؟ ولماذا اعطيت لذاتك؟ ما اعطيت للمجتمع. انت حتى يقول فلان قدمت. ولهذا لما قدمت صحابتي سبيت. فما قدمت شيء للمجتمع ولم تقدم شيئا ابدا للمجتمع. هذا عمل خاص. ايه بس صار بس ما يكتب الغروب. لهذا الانسان لازم يلتفت. ما ضروري احنا لا نقول الصلاة ما خلاص صلاتنا هذه افضل الصلاة. هذا في الدعاء ايضا احد بعض الادعية يجي هنا على اساس لو كان في الصلاة خلل في ركوعها في سجودها. يعني كان في عنده غرور. بعد انا ما افضل مني انا صلي الجماعة وانا الان ما شاء الله مسترجل بالخشوع. يجي بالهان كثير انت عبر هذا اللي فيه مستردد بالخشوع هو يرى نفسه مستردد بالخشوع وبهذه الرقعة عزل الخاطرة يقول صح لغلط النية وين كانت فيها صح لغلط هذا خلل في ركوعها او سجودها او ما شابه فلا تؤاخذني. يعني لا دائما وابدا ادعية تعلمنا الادعية تعلمنا على اننا شنو اتعبني اصرار اياخذنا عليه نطلب المغفرة الصلاة دائما نقول استغفر الله ربي واتوب اليه استر علي عيوبي اغفر يعني استر عندنا عيوب استرها يا رب. هذا لازم نلحظ. ليس عندنا غرور واعمالنا احسن الاعمال وانتهى. لهذا احنا نطلع الى احسن الاعمال نمارس دور كبير لكن مع ذلك في خلل. لذلك وتطلع بقدرتك ما فسد مني. خلاصة هذه الرؤية في هذه الأمور الثلاثة أن الغرور يؤدي إلى غفلة وعجب واستكبار وبالتالي خلل في النية والفكر والعمل. لذلك لا بد من الوقفة تلو الوقفة حتى نعيد النظر في نيتنا في فكرنا في عملنا نحاسب أنفسنا نقر بوجود الخطأ. لا نتكبر اننا لا نخطئ. نحن معدنا اخطاء. كل ابن ادم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. لا بد ان تكون عندنا هذه الوقفة. ولا هذه البنية مو زينة اني نجي المسجد. هاي البنية تلبس عبات كتاب يعني نلبس عبات راس افضل منها. انا اللي قاعد البس هذا انا الافضل. ذاك اللي قاعد يشنقل مو افضل مني. يمنع القديم. هذه يصير غرور. وهكذا القضايا. هذا اللي يلعب كورة مو افضل مني. ممكن تصل العبورة عندك صلة رحم وشفقة على والديه أفضل مني أضعاف مضاعفة. أنا اللي أصلي في المسجد زين، علاقتي متوترة مع والدي، وذاك اللي يلعب كورة مثلا أو ما شابه أو يرتكب ذنب حتى، هذاك يشوفه يبوس يد أمه وأبوه احتراما وإجلالا لهما. ما في؟ إلا ما في؟ ليش الغرور نذكر لهذا؟ لابد أن ينصحه. يعني إحنا لما ارتكينا عملنا وين؟ هل علاقتي تحسنت مع الآخرين؟ مع والدي؟ مع الناس؟ مع الجيران؟ هل عملي إتقانها أفضل؟ هل أنا صلاتي فيها خشوع؟ هل قراءتي للقرآن فيه تدبر؟ هل في محاسبة للناس؟ هل هل هل هل من هالأمور عملي لازم أجي؟ يعني لا أقول كفى، ما كانت الآن خلاص العمل انتهى، عمل متقن كامل لا خلل فيه أبدا، ولهذا نحتاج إلى الله. ثم الإمام يختم المقطع أيضا بالصلاة، ويبدأ المقطع الآخر بنفسه، يعني في نفس الوقت يختم المقطع ويبدأ المقطع الآخر. اللهم صل على محمد وآله، كما قلنا في مرة دعاء، لأن هنا يبدأ بالدعاء لأهل البيت للرسول وأهل البيت، ويختتم به حتى يقبل ما بينهما، حتى يوفق. نحتاج إلى توفيق الله، نحتاج إلى من الشاء ومن الله التوفيق، فبالتالي حتى يوفقنا الله لابد أن ندعو بالرسول وأهل بيته بالرفعة. اللهم صل يعني أرفع، ندعو إلى الرسول بأن يرفع مقامه أعالي الدرجة، وإذا ارتفع الرسول ارتفعنا معه كما قلنا فيما مضى. وبهالدعاء للرسول وأهل بيته تكون عندنا علاقة، وبالتالي هذه العلاقة تخلينا نقتبس من أهل البيت من الرسول، ونقتبس الفكر حتى نصحح أعمالنا، حتى نصحح نياتنا، نصحح يقيننا بالعلاقة مع أهل البيت، بفكرة أهل البيت، بروايات أهل البيت، بالقرآن وما شابه، وكذلك بهذه الصلاة حتى نحن نكون من هذه الفئة، ننتمي إلى الفئة الإيمانية، نكون من أهل البيت ومن أتباع أهل البيت، مع هؤلاء نكون، يعني إحنا لا نخرج عن هذه الدائرة، دائرة المؤمنين. نسأل الله أن يبلغنا أكمل الإيمان، وأكمل الإيمان يتطلب أن نبلغ أفضل اليقين وأحسن النية وأحسن الأعمال، وحتى نحقق هذه الأمور وهذا التطلع لابد أن يكون عندنا رقابة لنياتنا ولأفكارنا ولأعمالنا، ويصير عندنا اعتراف وإقرار بوجود النقص، ويصير عندنا ممارسة عمل لتجديد وإعادة النظر والتفكير في نياتنا في أعمالنا في سلوكياتنا في أفكارنا، مو كل فترة صح مو كل عمل صح، نعيد النظر. الشيء اللي إلى دليل برهان الحمد لله، الشيء اللي دليل برهان أبحث عن الدليل، أو أن تكون عن دليل برهان على بصيرة، قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعي، إذا كانت على بصيرة الحمد لله، وهذه البصيرة ما أخذ من أهل البيت من الرسول وأهل بيته. اللهم صل على محمد وآله، بلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وادع عملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك، وفي آثار يقيني بالقرآن وراية أهل البيت، واستصلح بقدرتك بالطرق. يعني احنا لما نريد نصحح اعمالنا مو بالشعوذة، هذا ايضا ضروري، ها مو بالشعوذة يصحح الانسان، يتحبب زوجها اليها مو بالشعوذة، علاقة البيت ما تصحح بالشعوذة وبالسحر وبالجن وبهالخرابير وبالاوراق، وليس بالفكر الغربي ولا بالادب الاباحي، واحد يريد يصلح المجتمع، هذه اشياء ترى الها هذا واقعها. الاقتصاد يصحح، وضع الاقتصاد للإنسان يصحح، مو بالبوق مو بالحرام. أتود بقدرتك واستخلق بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا أخذ بسؤال بعد الصلاة على محمد وعلى محمد.